الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. في كتابه المسمى بمقدمة التفسير قال: ومن الأقوال الموجودة قرأ طيب قال رحمه الله تعالى قال: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. قال: ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب أي هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبتلى أي أن تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف الصفات، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وهذا الفصل أو هذه العبارة والجمل جعلها رحمه الله تعالى كذلك في الكلام على مبحث آخر من مباحث الاختلاف المنقول عمن يتكلم في التفسير من السلف ومن بعدهم. فيقول رحمه الله وضرب بهذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول في تفسير الريب بأن منهم من فسره بالشك، ومع ذلك فهو تقريب للمعنى، وهو يريد أن يبين أن هذا الاختلاف ليس من اختلاف الصفات، بل هو من اختلاف التنوع، إذ بعضهم يعبر ببعض الكلمات التي تقرب المعنى. وإلا فالقاعدة عند أهل العربية كما سبق أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فما دام أن مبنى الريب غير مبنى الشك فلا بد أن يكون هناك فرق بين الريب وبين الشك. ولهذا قال رحمه الله أن الريب ليس هو عين الشك، بل الريب فيه اضطراب وحركة، فيه اضطراب وحركة، يعني شك مع اضطراب وحركة وتردد، فيه نوع من التردد مع شيء كذلك من الاضطراب والحركة، اضطراب وحركة حسية واضطراب وحركة معنوية، المعنوية من التردد وزيادة الشك، والحسية بما يظهر على حال هذا الإنسان من أقوال وأفعال ومواقف تدل على أنه ليس عنده يقين، ليس عنده يقين. ولهذا قد يكون الريب أحيانا أعلى من الشك، فصاحبه أحسن حالا من الشاك، لأن الشاك ربما لا يجزم بموقف، الشاك ربما لا يجزم بموقف، يبقى محتار لا يختار أحد الموقفين. وأما الذي عنده ريب قد يختار أحد الموقفين لكنه على غير يقين فيه، على غير يقين فيه، بل مع اتخاذ هذا الموقف عنده شيء من الريب فهو متردد فيه. ولهذا وصف أهل الإيمان باليقين ألف لام ميم ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. فنفي الريب عن أهل الإيمان، فأهل الإيمان في يقين، فإذا الريب ضد اليقين، الريب ضد اليقين. ثم مثل رحمه الله بحديثين لإثبات هذا المعنى، وهو الحديث الأول حديث الحسن مشهور، وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهكذا كذلك الحديث الثاني، فمعنى دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وهل هذا هو عين الشك؟ لا، هذا تقريب للمعنى. فالمراد بالريب ها هنا هو معنى فيه زيادة حركة واضطراب. قالوا في الحديث، يعني الحديث الآخر، وهو كذلك تحسنه بعض أهل العلم رواه الإمام أحمد وغيره من حديث زيد بن كعب البهلي أنه مر برجل حاقد فقال لا يريب أحد، أي قال إيش معناه لا يشغله أو لا كذلك يدخل عليه الاضطراب ولا يصيبه، صار الريب فيه معنى الاضطراب والحركة والخوف، فهذا من معاني الريب. وأصل الحديث فيه قصة في أمر خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد أسفاره، فإنه مر برجل رمي بسهم وقد استظل في ظل، وفي رواية النسائي أنه كان تحت صخرة، أو رواية أحمد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، ومعنى حافظ كما علق عندنا المعلق قال أي نائم قد انحنى بنومه، وهذا كذلك تقريب للمعنى. وإلا الحافظ هو نوع خاص من النوم، وليس نوم بل نوع خاص من السكون، نوع خاص من السكون. ولهذا قال السندي رحمه الله في شرح هذا الحديث في شرحه للنسائي قيل معناه منحني رأسه بين يديه إلى رجليه. قال وقيل لجأ إلى حفر وهو من عطف، ويفسر هذا رواية الإمام أحمد أنه وجد تحت صخرة. فهذه المعاني الثلاثة كلها مجتمعة، يعني أنه منحني ورأسه بين رجليه بين يديه إلى رجليه، وكذلك لجأ إلى مكان منحني. فهذه المعاني الثلاثة تشملها لفظة حافظ. ثم ذكر المثال الثاني وهو معنى الكتاب، فبين رحمه الله بأن الكتاب المراد به بالجملة القرآن، لكن هناك فرق بين القرآن والكتاب. فإن معنى الكتاب يتضمن معنى الكتابة، ومعنى القرآن يتضمن معنى القراءة والإظهار والإبداع. وهذه معاني أو نقول فروق دقيقة لمن تأمل معاني الألفاظ وما تستعمل فيه. وبالجملة قد يعبر بهذا عن هذا وهذا عن هذا، فهذا من تقريب المعنى فليس هو من الاختلاف. كذلك المثال الثالث أن تبتلى نفس، قال أي أن تحبس، وفسر أن ترتهن، وهذا كذلك من تقريب المعنى. وإلا تبتلى ليس هو تحبس وليس هو ترتهن، بل هذا تقريب للمعنى. فتبسل هو نوع من الحبس والارتهان الخاص، نوع من الحبس والارتهان الخاص. وقوله رحمه الله إن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، يعني معلق بشيء وقد لا يكون، فهذا كذلك منه رحمه الله تقريب للمعنى. وإلا فليس هو تحبس وليس هو ترتهن، لأن تبسل لفظ اختلف مبناه فدل على أن معناه كذلك مختلف، فهو نوع من الحبس والارتهان لكن على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. قال رحمه الله وجمع عبارات السلف بمثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة وعبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يقول رحمه الله: إذا علمت ذلك فإذا ما ينقل من اختلاف عن السلف في تفسير بعض الآيات هو مفيد، ووجه الفائدة فيه أنه من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. فإذا كان من اختلاف التنوع فأنت تستفيد بتفاسير السلف هذه المختلفة إلى معاني ربما ما تخطر بذهنك، إلى معاني ربما لا تخطر بذهنك، لكن بمثل هذا التفسير تتنبه لمثل هذه المعاني. هذا المراد رحمه الله. ثم نبه كذلك أنه عند التحقيق في هذا الخلاف الذي قد يرد لابد أن يكون فيه راجح ومرجوح في الغالب، حتى ولو كان من باب تقريب المعنى، حتى ولو كان من باب المباحث اللغوية. فهو كغيره من الأحكام يوجد معنى أقرب من آخر، فقد تجمع من الأقوال كلها قول ثالث. مثل الآن ما مر معنا فسر بأنه تحبس وفسر أنه ترتهن، ونحن لا نشك أن معنى تحبس غير معنى ترتهن، ومعنى ترسل غير معنى تحبس وغير معنى ترتهن. إذن استخرجنا من القولين قول ثالث هو وسط بين هذين القولين، وهو أن هناك معنى زائد عن الحبس والارتهان، وفهم هذا من اللفظ. قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. يقول: وبعد هذا التنبيه الذي سبق، نحن على علم، يعني على علم يقين، أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف ربما يكون متواتر عند العامة، فهناك أشياء معلومة من الدين بالجملة ليس فيها اختلاف، وهناك أشياء وتفاصيل فيها خلاف، وهذا الخلاف الذي ورد فيه راجح ومرجوح، فيه راجح ومرجوح. ويريد بهذا أن يبين أن ما كان معلوما عند العامة وهو يقين، وعند عموم المسلمين وهو يقين، فمثله في مسائل الخلاف يوجد ما هو يقين في معرفة الراجح والمرجوح، لأن بعض هذه المسائل تخفى على بعض العامة. مثلا عدد الصلوات ليس كل الناس يعلمها، بالجملة كل مسلم يعلمها، لكن بالتفصيل ربما يخفى ذلك على بعض المسلمين، إما لحداثة عهد الإسلام، وإما لكذلك شدة جهل وبعد، ولو علم بعضها ما علم البعض الآخر، كخفاء مثلا صلاة الكسوف وصفتها وكيفيتها، فإنها قد تخفى على بعض الناس وهكذا. فإذا كان هناك راجح ومرجوح في بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فكذلك في المسائل الأخرى الخفية فإنه لابد أن يكون فيها راجح ومرجوح، ويكون العلم بها عند أهل التحقيق من العلماء واضح وظاهر كظهور هذه المسائل عند عامة المسلمين. هذا مراده رحمه الله من التنبيه. قال: ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. وهذا كذلك تنبيه آخر. يقول: يوجد مثلا في علم الفرائض بعض المسائل فيها خلاف وبعض المسائل ليس فيها خلاف، فكون بعض المسائل وقع فيها خلاف لا يشكك هذا فيما هو معلوم مما لم يقع فيه خلاف من علم الفرائض، كما هو ظاهر ولا يخفى على من درس هذا العلم. فمسألة الجد والإخوة وقع فيها خلاف، وهكذا المشركة، لكن مع ذلك يوجد فيها راجح ومرجوح معلوم عند أهل التخصص. وهذا الذي وقع فيه الخلاف هل معناه تشكيك في هذا العلم؟ فإذا لا ندرس هذا العلم بالجملة ولا نأخذه نشكك فيه؟ الجواب لا. فكذلك يقال بالتفسير، فما هو معلوم أخذ، وما وقع فيه الخلاف يحقق الخلاف ويعرف الراجح من المرجوح، وما كان فيه جمع بين الأقوال فكذلك. قال: بل ما نحتاج إليه عامة الناس وعمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترد بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الواردة بالتعصيب وهم الأخوة الأبوين أو الأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويريد بهذا أن ما كان معلوما فإنه قد وضح وبين، وما كان نادرا فإنه قد وقع فيه الخلاف، ومع ذلك يوجد فيه راجح مرجوح فيؤخذ بما دل عليه الدليل. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه. يقول: هذا الاختلاف قد يكون بسبب خفاء الدليل كما سيأتي معنا إن شاء الله، وقد يكون لذهول عنه نسيان وغفلة، حصل بذلك ذهول عدم استحضار لهذا الدليل فصار القول مخالف للدليل، وقد يكون سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد المعارض الراجح. فالمقصود هنا التحليل بمجمل الأمر دون تفاصيله، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لبعض هذا الذي ذكره رحمه الله. فالخلاصة يجتمع الخلاف كما سيبينه الفصل الآتي إن شاء الله إلى نوعين: إما شيء يتعلق بالدليل، وإما شيء يتعلق بالفهم، إما شيء يتعلق بالدليل وإما شيء يتعلق بالفهم، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك في الفصل الآتي. وبهذا نكتفي، ولهنا والحمد لله رب العالمين.